يا كتافي. ظهرك وكتافك وليا انت فردك مما لعبش حبتعتك دي. ظهرك كويس وما فيهوش حاجة. ما تتحججش يا حبيبتي عشان عارفة ان تنظيف الشقة عليك المرة دي. يا باي عليكي وليا. بتقولي حاجة يا بيت؟ بقول ادخل الحمام اجهز الجردل والممسحة. وانت كمان يا اختي ادخلي على المطبخ، الطبيخ عليك النهاردة. ماشي يا نينا. وانت يا وليا انت ما انت سمع يا ابنك، ما تسيب المرايه اللي في ايدك دي يا مقنديله وترضعيه. بسم الله الرحمن الرحيم، انت عرفت منين اني ماسكه المرايه؟ مالكيش فيه، فزي قومي. حاضر حاضر، هدخل المطبخ اعمل له الرضعه. اعملي لك قلبي يا معدوله. الزيت خلص يا نينا وعاوزه احمر البطاطس. الله، ما هو المخفي شحت جاب التموين امبارح، هي مش في المطبخ؟ لا، لازم الواد دخلها اوضته. اجري اجري هاتيها. قلبي قلبي، النغمه دي قلبي عارفها كويس. احلى مزيكول في حياتي اموت انا. الحب بهدل يا اخواتي. حماتي يا حماتي، مفيش هنا التموين في اوضه شحته، اروح اشتري بقى ازازه. روحي روحي بس ما تتاخريش، واياكي اياكي تعدي على امك، فاهمه؟ عاوزين نخلص الاكل قبل ما يرجعوا الرجاله من الشغل. حاضر. يوه قطيعه الضحك، شوطه تاخدك انت وامك في ساعه واحده. الكلور خلص وعاوزه اكمل مسح اوضه شحته. ما تخرجي يا معدوله تشتري، اخرجي بالراحة. اتقفلت فراشك طاقة. انا مش لاقيه سكر في المطبخ يا نينا. هو بسلامته شحته ما جابش التموين امبارح؟ لا يا حبيبتي، بسلامته جابه، وبسلامتها سلفتك دخلت اوضته وما عرفتش تعطر فيه. وبسلامتك بقى ما خليتهوش يحطه في المطبخ ليه؟ اجري يا مرسينة دور انت في اوضته، يمكن تطلعي انصح من بسلامتها. هتقطعكم الجوز. والنبي الواد شحتة ابني عنده حق، ده احنا طلعنا عايشين في معسكر ومليان غجر. ما لقيتش حاجة. انا هخرج يا نينا اشتري كيس عشان اعمل رضعة للواد. مساء الخير يا حجراية. حسرة عليها يا حسرة عليها، انت بتستعملي يا واد؟ هو فين ده التموين؟ اوعي ترفع عصايتك بقى واسمعيني يا اما. سيبيني الايام دي اخد واد كده مع نفسي برواقة، وهظبطك اخر تظبيط والله. ده انا احتمال اعمل لك عمليه زي اللي عملتها فاتن حمامه في فيلم حب في الضلمه، فاكره لما كانت كفيفه وفتحت؟ يا عيني يا روحي يا قلبي، ده كان فيلم جميل، انا شفته مرتين. شفتيه مرتين ازاي؟ انت كدابه كدب يا اما. بس يا واد، ما كانش يصح تكدب عليا برضه وتصغرني قدام نسوان اخواتك. طب ونسوان اخواتي مالهم بالموال ده؟ ما هم دخلوا يا فالح قلبوا اوضتك وما لقوش شنطه التموين فيها. شنطه ايه؟ يا الله، منك لله يا عم، منك لله. مالك يا واد، بالك بتعيط كده ليه؟ تضيعتيني يا عم، ضيعتيني. بعد ما قلت عديت وبقيت صاحب تجاره. طب بس لو تتعدل وتفهمني فيه ايه؟ الشنطة اللي انا قلتلك عليها فيها التموين. مالها؟ كان فيها 120,000 جنيه. يا حبيب امك، طول عمري اقول ما خلفتش الا شحته، فرحني يا قلبي فرحني. بعد ايه يا اما؟ بعد ايه؟ ما خلاص راحوا. بس تبقى واحدة من اللي ماما المقاطع نسوان اخواتك اللي خدتها، وانا مش هاسكت وحياة مقاصيصي دول. استني، انت ماسكة شعر انا. طب ابعد شوية يا مقندل، بقول وحياة مقاصيصي، لا وقعها ورجع لك فلوسك يا حبيب امك. هتعملي ايه يا اما؟ خليها مفاجأة. انت هتصف من الصبح يا شحته؟ هو فيه اللي مكفينا يا جدع؟ في ايه مالك؟ طب اجري على بيتكم احسن، الدنيا مقلوبه هناك. ليه؟ في ايه؟ البوليس عندكم من صبحيه ربنا يا صاحبي. ايه؟ شفت المفاجأة يا شحتة؟ الله يسامحك يا أما. إلا بالحق يا واد، ما قلت ليش يعني أنت جبت الفلوس دي منين؟ أنت بتسأليني دلوقتي يا أما؟ أنت يا شحتة صاحب الفلوس، أقدر أعرف الفلوس دي جبتها منين؟ يا أمي ما قالتلكش يا باشا؟ قالت إنها شقة عمرك. خلاص اللي أمي تقوله يمشي يا باشا. دخلتي أوضة شحتة النهاردة ليه يا مرات شحاتة؟ لما الزيت خلص وأنا بطبخ رحت قلت لحماتي، قالت لي ادخلي شوفي شنطة التموين في أوضة شحتة. دخلت وقلبت الدنيا عليها ما لقيتهاش، خرجت اشتري إزازة من البقال. أنا يا بيه دخلت أوضة شحتة عشان أنظفها والكلور خلص، رحت قلت لحماتي. حماتك قالت إنك نزلتي ورجعتي؟ أيوة، ما أنا خارجة بعلمها، اشتريت كلور ورجعت. يا باشا أنا حماتي هي اللي قالت لي أدخل أوضة شحتة عشان فيها شنطة التموين. ودخلت دورتي ما لقيتهاش، هو خرجت استأذنتها أنزل أشتري كيس سكر عشان أعمل الرضعة لابني اللي كان عمال يعيط. كدبت ليه يا شحتة وقلت إن الفلوس بتاعتك وشقة عمرك؟ لما صاحب الشنطة نسيها ليه ما سلمتهاش؟ الله يا باشا أنا غلبان غلب الدنيا لكن عرفته منين يا باشا؟ صاحب الشنطة بلغ النهاردة، أصله راجل كبير وعنده زهايمر، أحيانا بيفتكر وأحيانا لا. طب وش معنى اتهمتون أنا برضو بالذات يعني ولا مؤاخذة؟ أولا لأنه نفس المبلغ 120,000 جنيه، ثانيا عشان دي. إيه ده؟ دي صورتي؟ وانا قاعد على الدكه الرخام على الكوبري. صحيح، ما هو الراجل كان في ايده كاميرا وعمال يصور. صح بالظبط بالظبط، وهو اللي قدم لنا الصوره دي واكد لنا ان صاحبها هو اللي كان اقرب واحد للشنطه بتاعته وقتها. ريتني ما طلبت منك تدعي لي يا اما. انا كده عقوبتي ايه يا باشا؟ ده هتعرفه في المحكمه، لكن المهم دلوقتي نروح نظبط المبلغ مكان مخباه الجاني ونقبض عليه، قصدي عليها، واحدة من زوجات اخواتك التلاتة. هي مين يا باشا؟ اللي سرقت الفلوس هي. قدمت القاهرة السؤال إخراج دكتور محمد لطفي. سيداتي وسادتي، نستقبل مكالماتكم على الرقم الداخلي 3222 على أن يذاع الجزء الثاني من المسابقة في 16:10.